السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصفات الخبرية هي التي أخبر الله عنها أو أخبر عنها نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا الصفات العقلية وهي التي يقتضيها العقل كصفة الوجود، يعني أن الله تعالى موجود، وكذلك صفة القوة وصفة القدرة. يقول إن الذين ينفون الصفات الخبرية أو ينفون جميع الصفات مطلقا لا يحتاجون إلى نفي الكيفية، فالذي اشتهر عن السلف أنهم يقولون أمضها كما جاءت بلا كيف، وإذا كانوا يقولون أمرها كما جاءت دل على أنها معلومة، وقولهم بلا كيف يعني لا تتقعروا ولا تسألوا عن الكيفية. والعادة أن نفي الكيفية لا يكون إلا عند الإثبات، لا يكون عند النفي، ولذلك لا يقال ليس كمثله شيء بلا كيف، ولا يقال لا تأخذه سنة ولا نوم بلا كيف مثلا، ولا يقال لا يحيطون بشيء من علمه بلا كيف، وكذلك قولهم لا يرى بلا كيف، هذا لا يحتاج إلى كلمة بلا كيف، إنما الذي يحتاج إلى نفي الكيفية هو الإثبات بخلاف النفي. والقاعدة عند المعطلة أنهم ينفون ويقل إثباتهم، فإذا قالوا مثلا إذا قالوا ليس لله سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة لم يحتاجوا إلى أن يقولوا بلا كيف، وإذا قالوا إن الله لا يستوي وإنه لا ينزل وإنه لا يقدر ولا يعجب ولا يضحك ولا يمكر ولا يكيد ولا يرضى ولا يغضب، فهل يقال إنه بلا كيف؟ لا يحتاج إلى نفي الكيفية إلا عند الإثبات. فدل ذلك على أن السلف رحمهم الله يثبتون. بمعنى أنهم يثبتون الصفات ويعرفون مدلولها، ولكن يتوقفون عن الكيفية، فهي التي لا تبلغها الأفهام ولا تتكيفها الأذهان. هكذا يقول الذي ينفي الصفات الخبرية أو جميع الصفات مطلقة لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش هل يحتاج أن يقال بلا كيف؟ إنما إذا أثبت نفى الكيف. إذا قال الله على عرشه بلا كيف صح، كذلك لو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف، يعتقد المعطلة أنهم على مثل السلف، يقولون نحن والسلف سواء في أننا ننفي، أن السلف ينفون ونحن ننفي، إلا أن السلف سكتوا عن التأويل ونحن احتجنا إلى التأويل فأولنا، وإلا فإن السلف لا يخالفوننا. هذا قولهم. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، بل السلف يثبتون ولكن ينفون الكيف، وأنتم تنفون وتحتاجون إلى التأويل وإلى التكلف الذي تخرجون به من أن يستدل عليكم بالآيات، وتقولون إن السلف لم يشتغلوا بالتأويل ونحن اشتغلنا به. لماذا اشتغلنا به؟ حتى لا يكون حجة علينا، هكذا يقولون. ويسمون من يثبت الصفات مشبها، مشبها ومجسما، ويسمون أهل السنة حشوية ونوابت وغثاء وغثرا، هكذا يقول. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، لأنهم يبقون دلالتها. أمروها كما جاءت دل على أنهم يعرفون أن لها معاني، ولكن يحرصون على أن يتدخلوا في الكيفية. أمروها كما جاءت فيقتضي دلالتها على ما هي عليه وأنها باقية الدلالة. هذه الألفاظ جاءت ألفاظ دالة على معاني، لا شك أن كل لفظ في القرآن فإن له معنى، ولو كان لا يفهم معناه لكان كالأعجمي. والرب تعالى يقول بلسان عربي مبين، فلا بد أنها جاءت ألفاظ دالة على معاني. فإذا قالوا إن دلالتها منتفية، قلنا لو كانت دلالتها منتفية لا يفهمونها دلالة على الصفات، لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. هذا هو الذي كان ينبغي. وهذا ظنهم بالسلف، أنهم يقولون أمروا ألفاظها لا تفسروها ولا تعتقدوا فهم معناها، ولكن اعتقدوا أنها ليس فيها دلالة على إثبات الصفات، اعتقدوا أن ما يتبادر منها فإنه ليس بمراد. الذي يتبادر منها إثبات الصفات، ففي قوله تعالى غضب الله عليهم الذي يتبادر إثبات الغضب، رضي الله عنهم إثبات الرضا، أكره الله انبعاثهم إثبات الكراهية. كذلك بل عجبت ويسخرون قرأها بعضهم بل عجبت، وقوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، إثبات العجب لله. وكذلك إثبات الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. وهكذا إثبات الإرادة، يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. وإثبات الكلام حتى يسمع كلام الله. هذه آيات دلت على صفات، فهل يقال إن هذه الصفات ليست مرادة؟ أن الله تعالى ما أراد هذه الصفات؟ أليس كذلك؟ الله تعالى ما خاطب العباد إلا بما يفهم، وأراد منهم أن يعتقدوا ما خاطبهم به. لكن لما كانت هذه الصفات صفات تليق بالله، فإننا نقول إن صفات الرب تليق به وصفاتنا تليق بنا، فلا يجوز أن نجعل صفات المخلوق كصفات الخالق أو صفات الخالق كصفات المخلوق. السلف لو قالوا أمروا ألفاظها مع اعتقادي أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة لكانوا موافقين لكم، ولكنهم يقولون في آيات الصفات أمرها كما جاءت. إنما نفوا الكيفية، يقول حينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، بل أولت وصرفت عن ما يتبادر منها، ولا يقال حينئذ بلا كيف، لأننا في الكيف كما تقدم إنما يكون في الإثبات لا يكون في النفي. ولهذا قال نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. ما يقال بلا كيف إلا للصفات الثبوتية بخلاف الصفات المنفية. وغالب ما يصفون الله به الصفات النفي، الصفات المنفية يسمونها الصفات السلبية. يقولون إن الله لا يرى ولا يتكلم وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة ولا محبة ولا كراهية، ويفصلون في ذلك. فهل يقال بلا كيف النفي؟ النفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. ذكر بعد ذلك أثرا عن ابن الماجشون. هذا الأثر رواه الأثرم في السنة. الأثرم تلميذ الإمام أحمد وله كتاب في السنة وله أيضا كتاب في الآثار والفقه. يقول أبو عبد الله بن بطة في الإبانة، الإبانة مطبوعة طبعت مختصرة ثم طبعت مطولة، وله كتابان مطبوعان، الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى. ولا بد أن هذا الحديث بطوله مذكور في الإبانة. وأبو عمرو الطرمانكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، إمام من الأئمة من أهل المدينة، يقول إنه أحد أئمة المدينة الثلاثة، أن في عهده ثلاثة أئمة كلهم بالمدينة: مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب. يقول إنه سئل عما جهدت الجهمية، عما جهدته الجهمية، وكانوا يسمون كل من نفى وكل من أبطل يسمونه جهميا، لأن الجهم بن صفوان هو أول من اشتهر بهذا النفي والإنكار لصفات الله. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد فهمت ما سألت، فقد فهمت أنا ما سألت عنه أيها السائل فيما تتابعت الجهمية ومن خلفها بصفة الرب العظيم. رواها بعضهم تتايعت، يعني اعتقدت وتهالكت فيه، وتتابعت يعني تابع بعضهم بعضا. الجهمية كل من يبالغ في التعطيل، كان السلف رحمهم الله يسمون كل من بالغ في التعطيل يسمونه جهمية. هكذا، وكذلك من خلفها، يعني من جاء بعدها ممن هو على عقيدتها في صفة الرب العظيم، أي أنهم هلكوا في صفة الله الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير. العظمة لله تعالى وله الكبرياء فاقت الوصف، أي تجاوزت الوصف، عجز الواصفون أن يصفوه، عجزوا أن يقدروا صفاته، وعرفوا بذلك عظمته سبحانه وتعالى. يقول: كلت الألسن عن تفسير صفته، كلت يعني تعبت وعجزت، فإنه سبحانه لا تبلغه صفة الواصفين. يقول بعضهم كما نقل أبو الشيخ في كتاب العظمة: لو فكر الإنسان وتصور بقلبه صفة للرب فإن الرب على غير ما يتفكره المتفكرون، وعلى غير ما يرتسم في أذهان المفكرين كل ما خطر ببالك من صفة وكل ما جال في قلبك، فإن الرب ليس كذا، فإن الرب ليس على ما تتخيله ولا على ما تتصوره. والدليل قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. فالألسن كلت يعني تعبت عن تفسير صفاته، اقتصرت على ما ورد، انحسرت العقول دون معرفة قدره. العقول والأفهام تحسرت عن أن تدرك قدر الرب قدر صفاته أو قدر ذاته. يقول ردت عظمة العقول فلم تجد مساغة. العقول ولو كانت عظيمة أردتها تلك الصفة معرفة قدر الله ومعرفة صفته، ردت عظمة العقول فلم تجد مساغة، رجعت خاسئة وهي حسيرة. استنباط من قوله تعالى يرجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فالعقول إذا تفكرت في ذات الرب تعالى رجعت خاسئة يعني مهينة ذليلة، حسيرة يعني عاجزة. يقول وإنما أمر بالنظر والتفكير فيما خلق بالتقدير. إنما أمر الناس أن يتفكروا في مخلوقات الله وأن ينظروا في مخلوقات الله ولذلك جاء في بعض الآثار تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق. الله تعالى يأمر بذلك، قال تعالى أولم يتفكروا فيما خلق الله فيما بين أيديهم وما خلفهم، لماذا لا يتفكروا فيما قدامهم وما وراءهم؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. يعني كما أحل الله كما أحل بمن سبقهم لما كذبوا ولم يتفكروا ولم يتذكروا ولم ينظروا. يأمر الله أيضا بالنظر في قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، لماذا لا ينظرون حتى يتبروا؟ وكذلك يقول تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل فوقهم كيف إلى الإبل كيف خلقت، أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. كذلك قل سيروا في الأرض فانظروا، يعني تفكروا واعتبروا بما ترون من الآثار التي تدل على عظمة الخالق. ولذلك يقول بعض الشعراء اتفكر في يصف النبات، اتفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات أبي أحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات أبي أن الله ليس له شريك. يقول تفكر في نبات الأرض وانظر إذا أنبتت الأرض أنواع من النباتات فتجد زهورها مختلفة وألوانها وطعومها ومنابتها ومواقعها، إن ذلك يدلك على قدرة الخالق أنه على كل شيء قدير. وأنشد ابن كثير عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات من الثمرات رزقا لكم أنشد قول ابن المعتز، فيا عجبا كيف يصل إله أم كيف يجهده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. فيقول ابن الماجشون هنا: وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق، التفكر فيما خلق بالتقدير. ثم يقول: وإنما يقال كيف لمن لم يكن ذو مكان، يقال لمن لم يكن ذو مكان كيف. إذا كانت الأرض مثلا الصحراء ثم عمرت بنيت، يقال كيف بنيت، كيف صفة البناء، كيف عدد المباني. هذا لمن لم يكن ثم كان، يعني ما كانت هذه الأبنية موجودة ثم وجدت. يقول: فأما الذي لا يهول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. هذه كلها صفات لله، لا يهول ولا يتحول من حال إلى حال، ولا حول ولا قوة إلا به، ولا يزول يعني لا يموت ولا يفنى ولا ينو ينام، ولم يزل يعني باقيا وليس له مثل، ليس كمثله شيء. هذه صفات الله، لا يعلم كيف هو إلا هو، فلا حاجة بنا إلى التقعر والسؤال كيف يعرف قدر من لم يبد ومن لا يموت ومن لا يبلى، كيف يعرف قدره. لم يبد يعني لم ينتهي، عباد الشيء يعني انتهى. لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت ولا يبلى أي لا يفنى ولا يبيد، كيف يعرف قدره، كيف تكيف صفته على أنه الحق المبين كما أخبر عن نفسه الحق المبين. لا حق أحق منه، الحق هو الشيء الثابت الذي هو ضد الباطل، لا شيء أبين منه يعني حيث دل على نفسه بآياته ومخلوقاته. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتكلم به ويحتال من عقله. أعضل بك وأخفى عليك، لما يتكلم به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك. يقول: إن العقول تعجز عن تحقيق صفة الله عز وجل، وتعجز أيضا عن صفة أصغر مخلوقاته، عن تحقيق صفة أصغر مخلوقاته. إذا تفكرنا في صفة أصغر المخلوقات عجزنا عن تكيفها. مثلا البعوضة إذا قبضتها بين إصبعيك ودركتها انطمست ولم يبقى منها شيء. هذه البعوضة الناموسة لها بصر، لها عينان أقوى من عينيك بصرها، كيف تقدر بصرها؟ كيف تقدر الواحدة من عينيها وأنت تجعلها تحت قصاصة ظهرك؟ يقولون إنها أشد بصرا من الإنسان، ولأجل ذلك تبصر المسام التي في الإنسان، الخروق الدقيقة الرقيقة التي يخرج منها العرق، ولأجل ذلك تتحراها وتقف عندها وتطعنها بخرطومها حتى تأخذ منها الدم الذي تغذى به. أبصرت شيئا لا نبصره نحن، لا ندري ما هي، أين المسام. كذلك جعل الله لها خرطوم، خرطومها شبيه بخرطوم أكبر المخلوقات. الفيل له خرطوم طويل، هو الذي يتنفس منه، وإذا جاءه من يريد أن يبطش به لوى عليه خرطومه وحمله وضرب به. هذا الخرطوم الذي طوله قدر باع، خرطوم الناموسة مثل خرطوم هذا الفيل. في أبيعة نصبت إلى الزمخشري: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، امن علي بتوبة تمحو بها ما قد مضى لي في الزمان الأولي. حقا أن الله تعالى يرى مكان الوطي من أقدامها البعوضة، يرى مد البعوض جناحه، يرى مناط عروقها بنهرها، ما مقدار نهرها وما مقدار العروق التي يمشي معها الدم. الله تعالى هو الذي خلقها وجعل لها هذه الخلقة. كذلك تشاهد طيرانها، كذلك الذرة، هذه الذرة الصغيرة تشاهد حركتها بسرعة، مسيرها، حركة قوائمها لا تكاد تدركها لسرعتها. ذرة صغيرة أصغر من قلامة الظفر، ومع ذلك تهول كما يقول، يهول ولا ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر. لما يتقلب به ويهتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك. يعني الذي يتقلب بهذه المخلوقات وتهتال من عقولها هو أعضل عليك، يعني أكبر عليك، الأعضل الأثقل وأخفى عليك مما يظهر من سمعه وبصره. يعني قد يمكن أنك تأخذ المجهر، ويمكن أنك ترى سمع هذه البعوضة، يعني موضع السمع وموضع البصر العين لا يرى إلا بالمجهر الكبير. فتبارك الله أحسن الخالقين كما أخبر بذلك، فتبارك الله أحسن الخالقين. وخالقهم وسيد السادات وربهم، أي خالق كل شيء ورب كل شيء. ثم يقول ابن الماجشون رحمه الله: اعرف رحمك الله غناك، غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، أنك غني عن ذلك فلا تتكلف، اقتصر على ما بينك لك الله، وبذلك تقف حيث وقف القوم ولا تكلف نفسك، لا تكلف صفة ما لم يصف الرب تعالى من نفسه، فإنك عاجز عن معرفة قدر ما وصف منها، ما وصف الله تعالى من نفسه تعجز عن معرفة قدره. إذا أخبر الله تعالى أن له يمين والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، فأخبر الله تعالى عن يمينه أن السماوات مطيات بيمينه يدل على عظمته، فهل تقدر قدر هذه اليمين أو هذه اليد التي يقبض بها المخلوقات؟ إذا لم تعرف قدر ما وصف، يعني كاليمين مثلا والسمع والبصر، فما تكلفك علم ما لم يصف؟ أنت الآن عجزت عن ما وصف، عن قدر ما وصف، فكيف تتكلف علم ما لم يصف؟ كيف تكلف ذلك؟ عليك أن تسكت وتقرأ هذه الأدلة وتسكت عن السؤال عن الكيفية. ما الذي حملك على أن تتكلف وتسأل عن الكيفيات؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته؟ إذا عرفت عظمة الرب تعالى، عرفت أنه يجب عليك عبادته وطاعته، ولا حاجة إلى أن تتكلف بالسؤال وتقول إن هذا السؤال وهذا الاستفسار عن الكيفيات يكون سببا لأني أطيعه وأحمده وأزيد في عبادته، ليس كذلك. تصور عظمة الله وبذلك يعظم قدر الرب في قلبك. أنت إذا افتتحت الصلاة قلت الله أكبر، استحضرت أن الله أكبر من كل شيء، أن المخلوقات كلها صغيرة حقيرة بالنسبة إلى عظمة الرب، فيكفي كذلك، وتستدل به على أنك يلزمك طاعته، أن تطيعه بجميع أنواع الطاعة وتنزجر به عن شيء من معصيته. الانزجار ليس من شرطه معرفة الكيفية، كيفية الصفة، بل يمكنك أو العقل ينزجر عن معصيته إذا استحضر عن عظمته، إذا استحضر ما وصف به نفسه، كما في قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد. الذي يعلم أن بطش ربه شديد لا بد أن يبتعد عن المعاصي ولا بد أن يشتغل بالطاعة وينزجر عن كل الذنوب. الذي جهد ما وصف به الرب نفسه تعمقا وتكلفا هذا من أولياء الشياطين، يجهد الصفات التي أثبتها الله لنفسه. ما الذي حمله؟ التعمق والتكلف، يعني التشدد، تعمق في الشيء يعني تشدد ودخل فيما ليس له، تدخل في شيء من الأمور الغيبية تعمقا وتكلفا. يقول مثل هذا قد استهوت الشياطين في الأرض خيرات. بعض آية في سورة الأنعام كالذي استهوت الشياطين في الأرض خيرات له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. فهذا هو الحيران، جهد ما وصف الرب تعالى من نفسه لما لم يدرك ذلك عقله، جعل عقله ميزانا ومقياسا يزن به ما يجب لله. نقول له لا تتدخل بعقلك وقلبك فيما يجب لربك، اعتقد ما أخبرك الله به ولا تدخل عقلك وقلبك في الأمور الغيبية التي لم يصل إليها عقلك. يستدل بزعمه على جهد ما وصف الرب تعالى وسمى به نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. هكذا يقول هؤلاء المعطلون. صرح بذلك بعضهم في رسالة كتبها بعض هؤلاء المعترضين، وقالوا أنتم تثبتون أن الله يسمع، فيلزم من كونه يسمع أن يكون هناك آذان وأصمخة وطبلات ونحو ذلك، وهذا ما يكون إلا في المخلوق. وكذلك أيضا إذا قلتم إن لله عينان أو لله عين ولتصنع على عيني، فيلزم أن تكون العين لها حدقة ولها أجفان ولها أهداب ولها طبقات. تعالى الله، نحن لا نقول إلا ما قال الله. وإذا قلتم إن الله يتكلم لازم أن يكون له لسان وشفتان ولهوات وحنجرة ونحو ذلك. تعالى الله، نحن نثبت ما أثبت الله ولا نتكلف فوق ذلك. هكذا يعترض هؤلاء. وقد رددنا على هذا في رسالتنا التي تسمى التي هي الجواب الفائق في الرد على مبدل الحقائق. تبين أن هؤلاء لا يفهمون إلا ما يليق بالمخلوق. لا شك أن مثل هؤلاء هم الذين تكلفوا. يقول المؤلف رحمه الله بزعمه على جهد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا أن يكون له كذا، لا بد إن كان له سمع أن يكون له كذا، فعمي عن الحق البين بالخفي، يعني تعامى عن البين الذي أوضحه الله وتكلف بالأشياء الخفية التي لا حاجة إليها. يقول وجهد ما سمى الرب تعالى من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها. جهد ما سمى من نفسه. أثبت الشيخ ابن الماجشون لله نفسا، وقد جهدها كثير من المعطلة. والله تعالى قد قال كتب ربكم على نفسه الرحمة. بصمت الرب وصف الرب بأنه صمت. الصمت هو السكوت، يعني بسكوت الرب عما لم يسم منها. وقد ورد السكوت في قوله بالحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وها هنا عبر بالصمت بمعنى السكوت. سكت الرب عن بيان الأشياء التي لم يسميها من صفاته، فنحن لا نتكلف في تلك الصفات ولا نبحث عنها. يقول فلم يزال يملي له الشيطان حتى جهد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال ألا يراه أحد يوم القيامة. فجهد والله أعظم أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون أي تبيض وجوههم. أملى لهم الشيطان فجحدوا صفة الرؤيا. ولا شك أن هذا من باب القياسات، وذلك لأنهم يقولون إن الله ليس في جهة. تعالى الله، ينفون أن الله فوق العباد، ويقولون إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف. لا تهويه الجهات الست، ليس في جهة من الجهات الست هكذا. ولما اعتقدوا ذلك قالوا كيف ينظر، كيف يرى وهو ليس في جهة؟ إذا أثبتنا الرؤية لازمنا أن نثبت الجهة، وإثبات الجهة يخالف ما نعتقده، يخالف ما دلت عليه عقولنا، فلا بد أننا ننفي الجهة وننفي ملزوماتها التي هي الرؤية. ولا يزالون كذلك إلى هذه الأزمنة. فجميع المعتزلة وهم موجودون بكثرة بكثير من الدول ينكرون الرؤية، وكذلك أيضا من اعتقد عقيدته من الرافضة. الرافضة الإسماعيلية والجعفرية والإمامية ينكرون الصفة، ينكرون الرؤية ويتشددون في إنكارها، وكذلك الإباضية المتواجدين في إيمان وغيرهم من المبتدعة ينكرون هذه الصفة. جهدوا ذلك، زين لهم الشيطان وأملى لهم كيف يجيبون عن هذه الآية إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد من النظارة والبهاء، كما في قوله تعالى ولقاهم نظرة يعني بهاء وسرورا، إلى ربها ناظرة بالضاء أي تنظر إليه، الآية صريحة إلى ربها ناظرة. الأشاعرة أثبتوا رؤية، ولكن يقولون أن نثبت رؤية ليست في جهة، لا يمكن أن الناس ينظرون إلى ربهم في جهة يعني أمامهم. إذن فكيف هذه النظر أو الرؤية التي تثبتون؟ يقولون إن الرؤية قلبية، إنها معناها أنه يكشف عن قلوبهم ما يتخيلون به الرب تعالى متصورا في قلوبهم، رؤية قلبية لا رؤية بصرية. الله تعالى قال وجوه، الوجوه هي التي فيها الأعين، أي هذه الوجوه التي فيها الأعين تنظر إلى ربها. ثم تكلفوا في الجواب عن هذه الآية، فبعضهم قال إلى ربها يعني إلى رحمة ربها، إلى ثواب ربها، تنتظر ثواب ربها، فجعلوا في القرآن زيادة، إلى ربها قالوا إلى ثواب ربها، إلى رضا ربها. من أين جئتم بهذه الزيادة؟ من أنفسكم، لما أنكم أنكرتم أن الله يرى، حاولتم ألا يكون في هذه الآية دلالة عليكم، تبطلوا عقيدتكم. بعضهم قال إن الإله اسم ليس حرفا، واحد الآلة، التقدير آلاء ربها ناظرة، جعل إلى واحد الآلة في قوله فبأي آلاء ربك، يعني آلاءه يعني نعمة. سبحان الله، كيف هذا التكلف؟ لو كان كذلك أتى بالجمع، لأن الآلاء كثيرة، جمعها الله بقوله فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لو كان كذلك لقال آلاء ربها. وأيضا النظر هو الانتظار، يعني النظر هو رؤية الرب تعالى والنظر إليه. وبكل حال فقد ذكر الله تعالى أن هذه الأعين تنظر إليه كما يشاء. ونتوقف للأذان. فهذا مثال، أي هو نفي الرؤية مما جهدت هؤلاء الجهمية وكذلك ورثتهم الذين أنكروا أفضل كرامة الله التي أكرم بها عباده في الجنة، أن أعظم شيء يكرمهم أن ينظروا إلى وجهه. يقول لولا أنه قضى ألا يموتوا لماتوا من جلاله وكبريائه وهيبته ونوره، لأن موسى في الدنيا لم يستطع أن يثبت لنظر الله. لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هكذا هذا كلام ابن الماجشون، إلى أن قال وإنما جهد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة. يعني سبب جهدهم لرؤية الله حتى ينتصروا لحجتهم. حجتهم داحضة عند ربهم، حجة ضالة، حجة مضلة. يقول لأنه قد عرف أن الرب تعالى إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل المؤمنين، وكان له جاهدا، فإنه يظهر كذبه، يظهر بذلك غلطه، خطأه، بعده عن الصواب. إذا تجلى الرب تعالى للمؤمنين ورأوه، ثم هؤلاء حرموا من الرؤية لله تعالى لأنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فعند ذلك يتبين بذلك بعده عن الصواب، حيث أن المؤمنين رأوا ما وعدهم الله وهو جاهد لذلك. ولهذا لما تكلم ابن القيم رحمه الله على الرؤية في كتابه هذه الأرواح، لما وصف هؤلاء الجاحدين قال وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون، أي بعيدون عن الله، بينهم وبينه حجاب لا يرونه. ثم إنه ذكر أدلة على إثبات الرؤيا، فذكر سبع آيات دالة على إثبات الرؤيا، منها آيتان يستدل بهما المعطلة، يستدلون بقصة موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، فيقولون هذا دليل على أن الله لا يرى، فيقول هل أنتم أعلم من موسى نبي الله الذي كلمه تكليما؟ متى كنتم أعلم بالله وبما يجوز عليه من نبي الله وكليمه؟ ثم بين دلالة الآية على أن الله تعالى يرى. الآية الثانية قوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، يستدلون بها على أن الله لا يرى، ودلالتها على أنه يرى أوضح، لأن هناك فرق بين الرؤية والإدراك، أي أنها متى رأته فإنها لا تدركه، لا تدرك ماهيته. فبينوا أن الإدراك هو الإحاطة، فكانت دليلا عليهم ليس لهم. كذلك استدل بآية ثالثة، هي قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقال إن الله أخبر أن الكفار يحجبون، ولو كان المؤمنون لا يرونه لكانوا سوى، لكانوا كلهم محجوبين، فدل على أن المؤمنين لا يحجبون عن ربهم. كذلك استدل بآية اللقاء، الآيات التي فيها لقاء الله، فمن كان يرجو لقاء ربه ونحوها، أن اللقاء هو المقابلة والرؤية، تعرف ذلك العرب، فدل على أنهم لا بد أن يلقوا ربهم ويروه. استدل أيضا بآية خامسة، ويقوله تعالى على الأرائك ينظرون، أبين الله فيها أنه يرى، ينظرون إلى أي شيء؟ لا بد أن يكون نظرهم إلى شيء خاص. استدل بآية سادسة، يقوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأجل الصحابة فسروا الزيادة بأنها الرؤية. استدل أيضا بآية سابعة، هي قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أن المزيد هو الرؤية. ثم هذه الآية هي الثامنة، تصلح أن تكون ثمان آيات. وأما الأحاديث فإنها كثيرة، أشهرها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر أو كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فبين أنهم لا بد أن يروا ربهم كما يرون القمر. هذا الحديث ذكر أنه رواه جرير، ورواه عن جرير قيس ابن أبي حازم، وهو مخضرم قد أدرك الخلفاء الراشدين، ورواه عن قيس إسماعيل وغير إسماعيل بن أبي خالد. ولما حدث به إسماعيل بن أبي خالد توارد الناس والأئمة عليه، فيمكن أن الذين حدثوا به عن إسماعيل يزيدون عن المئتين منهم أئمة الإسلام، فيكون متواترا، أفيرويه هؤلاء الجماهير من علماء التابعين ولا يصدقونه ولا يعملون به؟ كذلك أيضا حديث أبي سعيد وأبي هريرة، حديث حدث به أبو هريرة، وكان أبو سعيد جالسا عنده فلم يغير عليه شيئا، ثم رواه أيضا عن أبي هريرة عن أبي سعيد مطولا، أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة أو في الجنة؟ فقال هل تضارون في رؤية الله، هل تضارون في رؤية الشمس صحوا أليس دونها سحاب؟ قالوا لا. أهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر أليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. هذا الأثر أورده المؤلف أن المسلمين قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا، في الحديث هل نرى ربنا يوم القيامة أو هل نرى ربنا يوم في الجنة؟ فقال هل تضارون في رؤية الشمس، يعني هل ينالكم منها ضرر إذا رأيتموها، أو هل تشكون في رؤية الشمس أليس دونها سحاب؟ معلوم أنهم ينظرون إليها ساطعة في السماء فوقهم لا يتمارون أن هذه هي الشمس. كذلك هل توارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني ليلة 14 وهو أكمل ما يكون، ليس دونه سحاب، فإنكم ترون ربكم كذلك. ثقلت هذه الأحاديث على النهاة والمعطلة وقالوا إنها ليست مقبولة لأنها مضطربة ولأنها فيها وفيها، وأكثر ما يطعنون أنها آحاد، أنها أخبار آحاد. ومنهم الخليلي، اسمه أحمد بن حمد الخليلي، مفتي عمان، متصلب في هذه العقيدة، لما تكلم على نفي الرؤية وأجاب عن الأحاديث عن الآيات، أجاب أيضا عن الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة، فقال إنها أخبار آحاد لا تقبل. عندهم أن الذي لا يرويه عن الرسول 20 أو 30 بلفظه لا يقبل، لأنهم يسمونه آحاد. وصنف أحدهم من علماء إيمان رسالة سماها السيف الحاد على من يحتج بأخبار الآحاد، وطعن فيها بأهل السنة، وطعن فيها بمشائخنا، مشايخنا الشيخ بن باز وابن حميد وابن إبراهيم ونحوهم، أنهم حشوية لأنهم يثبتون ما أتم فيه العقول. ثم تجرأ على الطعن في الصحيحين البخاري ومسلم وقال ليس كل ما فيهما مقبول، بل إن فيهما أحاديث كثيرة مطعون فيها. ثم سرد أسماء الذين طعنوا في البخاري، فلان وفلان وفلان، وغالب أولئك مبتدئة، إما معتزلة وإما إباضية وإما رافضة أو نحو ذلك، ولا يستغرب على مثل هؤلاء أن يطعنوا في الأئمة، أن يطعنوا في الصحابة، وكذلك بمن يحب الصحابة، وكذلك بمن سار على نهج الصحابة رضي الله عنهم. لا يستغرب أيضا أن يطعنوا في البخاري وفي مسلم وفي سائر أهل السنة الذين رووا هذه الأحاديث وتثبتوا في روايتها، ولكن عميت القلوب وصمت الآذان نعوذ بالله. فعرف بذلك أن المؤلف رحمه الله الذي هو ابن المعجشون يشنئ على هؤلاء المبتدئة مع أنه متقدم، لأنه في القرن الثاني، يمكن أنه مات في نصف القرن الثاني أو في آخره، في زمن الإمام مالك وفي زمن ابن أبي ذئب ومن أهل المدينة، وزمانهم قد ظهر بعض الذين ينكرون أن القرآن كلام الله كبشر المريسي والجهم وأتباع الجهم ونحوهم ممن ينكرون صفات الله تعالى وينكرون كلامه ونحو ذلك. فلأجل ذلك كتب هذه الرسالة رسالة مفيدة بين فيها رحمه الله أن أئمة الإسلام وحماة الدين هم القدوة، أليس هؤلاء المبتدئة الذين ينكرون ما هو ثابت صحيح من صفات الله تعالى ومن أحوال الآخرة. وقد تجرأ آخرون أيضا وأنكروا عذاب القبر، وأنكروا أيضا البعث والنشور، وأنكر آخرون الأمر والنهي وما أشبه ذلك، بسبب أن عقولهم قصرت عن تصور ذلك، فلم يجدوا بدا من أن يجحدوا هذه الصفات ويقولون إن العقل لا يقرها. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.